خدعك الشيطان وأضلك ودهك عليك وقعك في المعاصي الأسبوع ده كم مرة؟ ضيعك كم مرة؟ قوليلي استغلك الشيطان كم مرة الأسبوع ده؟ استغلكم الشيطان كم مرة في إضلال المؤمنين وإفساد الواقع وجلب النكد للبيت؟ لسه عايز أسأل سؤال، سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة. هل أنت من أولياء الشيطان؟ من غير زعل، سؤال أدق وأخطر، أنت شيطان؟ أنت شيطان؟ السؤال بطريقة تانية، أنت ركبك شيطان؟ السؤال بطريقة تالتة، قرينك متغلب عليك ومسيطر عليك ومتمكن منك ومشيك؟ سؤال بطريقة، هو نفس السؤال بس بطريقة كمان مختلفة، هل أنت بتطاوع وسوسة الشيطان؟ هو أنت بتتلفت ليه؟ طب مشغول عني ليه وقاعد تبص في ايديك وحواليك؟ بصلي، كلمني، رد علي، رد علي. ايه درجة تمكن الشيطان منك؟ ايه درجة انصاتك لوسوسة الشيطان؟ ايه درجة متابعتك للشيطان؟ ايه درجة حبك لمطاوعة الشيطان وسيرك ورا الشيطان؟ اخوتي، مجلسنا مجلسنا بحر يريده الفيل والعصفور. مجلسنا هذا، فضفضة الجمعة الليلة دي، بحر يريده الفيل والعصفور. كل واحد بياخد على قده، الفيل هياخد على قده والعصفور هياخد على قده. فسالت أودية بقدرها. مجلسنا بحر يريده الفيل والعصفور. نحن في روضة طعامنا فيها الخشوع وشرابنا فيها الدموع، ونقلنا هذا الكلام المطبوع نداوي أمراضاً أعجزت بخت يشوع. مين بخت يشوع ده؟ ده طبيب مشهور صيني كانوا بيقولوا انه بيعالج من كل الأمراض. نقلنا هذا الكلام المطبوع نداوي أمراضا أعجزت بخت يشوع، نرقي الهاوي ونداوي الملسوع. فليته كان كل يوم لا كل أسبوع. إخوتي، أتدرون أطم ما على إبليس مجلسنا هذا؟ ما من مجلس في ليلة إلا وهو يحزن ويقلق لما يرى من النفع. الليلة يغشى عليه إن شاء الله، الليلة هينتحر، يغزى عليه إن شاء الله. ويله، أما علم أن الجنة إقطاعنا، وإنما أخرجنا عنها مسافرين. الليلة دي عايزين نقضي على الشيطان إن شاء الله تماما، نتخلص منه في حياتنا، عايزين نخرجه من بيوتنا. الرسول أخبرنا بكده صلى الله عليه وسلم، قال إذا دخل الرجل بيته فسمى الله وسلم قال الشيطان لا مبيت لنا الليلة، وإذا أكل طعامه فسمى وحمد الله قال لا عشاء لنا الليلة. لا مبيت ولا عشاء. احنا عايزين الليلة دي نطلع الشيطان من بيوتنا ونموته من الجوع. قول لي ايه ده، هو ممكن الشيطان يموت؟ اللي ما بيموتش ابليس الكبير عليه لعنة الله، لكن بقيت ولاده بيموتوا لهم عمر وحياة ويموتوا، ممكن يعيش 1000 و7000 سنة لكن بيموت في الاخر. الشاهد اننا نريد الليلة ان نتخلص من كيد الشيطان تماما. اخوتي، الشيطان لما طرده الله من الجنة وأبعده ولعنه وكتب عليه الشقاء، اغتاظ، فقال لأولاده كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله أن الشيطان لما أخرج من الجنة و طرد، قال الشيطان لأولاده احنا طردنا بسبب ابيهم ادم، فاوعوا يدخلوها واحنا لا، خلوهم معنا في جهنم. الشيطان لما علم ان هو طرد ولعن وما فيش امل في انه يدخل الجنة، وعرف ازاي اتطرد، فبدأ يحط الامراض اللي فيه في بني ادم. كلمة ابليس انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، بينت كل أمراض إبليس. ولكن المشكلة إن الأمراض دي إبليس زرعها في بني آدم علشان يطردوا كما طرد، ويلعنوا كما لعن، ويضيعوا كما ضاع، ويتيهوا كما تاه، ويحرموا مطلقا من الجنة كما حرم. فبدأ يبث هذه الأمراض. الأمراض دي هي عنوان حلقة الليلة، أمراض الأبالسة. ولاد الأبالسة، أمراض الأبالسة دي موضوع الليلة دي. أتباع إبليس اللي إبليس زرع فيهم هذه الأمراض، ظهر من قول إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أول شيء جهله بالله، لأنه لو كان إبليس يعرف ربنا سبحانه وتعالى وأنه عليم سبحانه وحكيم سبحانه وقدير سبحانه، لو يعرف ربنا أن الله سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة، أن إبليس هذا لو يعلم أن الله سبحانه وتعالى حين خلق آدم خلقه لحكمة، وحين أمر الملائكة بالسجود له أمرهم لحكمة، وأن في هذا سرا. لو كان كده الأمر كده ما كانش إبليس رفض، وإنما رفض لجهله بالله، ما يعرفش ربنا. ودي المأساة الكبيرة اللي بيقع فيها أتباع إبليس ولاد الأبلسة، اللي بيفكروا إن ربنا ما يعرفش، بيفكروا إن دماغهم بتفهم ويقدموها على حكمة ربنا، إن بيعدلوا على أوامر ربنا. ده أول مرض بيبثه إبليس في أتباعه، إن يخليهم ينسوا أو يجهلوا إن ربنا حكيم عليم قدير سبحانه وتعالى، وأن الله لا يأمر بأمر إلا وله فيه حكمة سبحانه. فأتباع إبليس المبتلين بهذا المرض الجهل بالله بيتحركوا يمكرون السيئات، ومفكرين إن ربنا مش شايفه، يمكرون على الله ومفكرين إن ربنا لا يعلمهم. سبحان الله العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أهل المدينة وممن حولكم من الأعراب منافقون. ومن أهل المدينة، مرضوا على النفاق، لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هؤلاء لا يعلمهم البشر، مرضوا على النفاق. بعض أهل التفسير يقول أن معنى كلمة مرضوا على النفاق أي كانوا منافقين وهم مرد، قبل ما تطلع له لحية أمرد كان منافق من وهو طفل، فأتقن النفاق، فلما تشوفه ما تقدرش تكتشفه اللي يعرفه ربنا. هؤلاء المنافقون لا كثر الله منهم، أبلسة مكرهم أشد من مكر إبليس عياذا بالله منهم. اللهم نجنا من شياطين الإنس والجن، اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرون. رب اصرف عنا كيد الشيطان، اللهم نجنا من مكر شياطين الإنس والجن، آمين يا رب العالمين. إخوتي وأحبتي في الله، أول مرض الجهل بالله والجهل بصفات الله، أول مرض من أمراض الأبلسة الذين يبث فيهم الشيطان هذا المرض. سبحان الله العظيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. اسمع. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن أن الله الله لا لا يعلم يعلم كثيرا كثيرا مما مما تعملون، تعملون، وذلكم وذلكم ظنكم ظنكم الذي الذي ظننتم ظننتم بربكم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم فأصبحتم من من الخاسرين. الخاسرين. في حلقة كيف وأخواتها بتاع الأسبوع اللي فات، سبحان الله العظيم، كنت عايز أركز أكتر بس فوجئت إن الوقت انتهى في موت سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما مات اهتز لموته عرش الرحمن. شيعه 70,000 ملك، 70,000 ملك من السماء نزلوا الأرض يمشوا في جنازة سعد بن معاذ. كان الشاهد يوم كيف وأخواتها إن إحنا بنقول إن الرسول ما بنالوش مقام ولا عمل له ضريح ولا قال للناس اتمسحوا بقبره ده فيه بركة. سعد بن معاذ أهو ولي من أولياء الله الصالحين. الرسول ما قالش كده ولا عمل كده ولا أقر كده، بالعكس ده نهى عن كده. الحتة اللي فاتتني يوم الأربعاء وكان نفسي أقولها، كنت أقول شوف سعد بن معاذ بعد كل ده اهتز لموته عرش الرحمن وشيعه 70,000 ملك، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسبح ويكبر على قبره، ومات ورسول الله عنه راض. بالعكس ده الرسول بكى عليه، وأبو بكر وعمر بعد كل ده ضمه ثم فرج عنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل، ما تصلي عليه يا عم، صلي عليه يا سيدي، ما تصحي بقى يا ستي وتفوقي وتصلي على سيدنا النبي كده وتخليكي معانا، الله يرحمك، اقعدي بقى واهدي كده شوية، خليكم معانا يا بشوات يا بهوات، الله يهديكم ويتوب عليكم، شوية تركيز، سمعوني الصلاة على سيدنا النبي، علي صوتك شوية. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلينا مع سيدنا سعد بن معاذ بقى كده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سبح وكبر، قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره ثم فرج عنه. شهادة من سيدنا النبي متفق عليها في البخاري ومسلم، العبد الصالح رجل من أولياء الله الصالحين تضايق عليه قبره ثم فرج عنه. كنت ساعتها بقول بقى الناس اللي بيكتبوا في الجرايد والمجلات، الناس اللي بيتكلموا في الإذاعة والتلفزيونات، الناس اللي بيألفوا كتب ونشرات، فاكر اليوم ده يوم يتضايق عليك قبرك؟ فاكر اليوم ده لما تدفن لوحدك، لا تلفزيون ولا شهرة ولا حبايب ولا فلوس ولا أصحاب ولا تليفونات ولا أنصار. فاكر الليلة دي أول ليلة في قبرك، عامل حساب اليوم ده وانت بتتكلم؟ قال الإمام مالك رضي الله عنه: أتحسبون أن عيني تقر بكلامي؟ كيف وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة؟ أنتم مفكرين إن أنا فرحان بالكلام ده؟ مفكرين إن أنا سعيد إن أنا بتكلم؟ مفكرين إن أنا عايز كده؟ إزاي؟ إزاي ده يفرحني؟ وأنا عارف إن ربنا هيسألني على الكلام ده يوم القيامة، لما ربنا يقول لي: قلت ليه؟ قلت إيه؟ قلت عشان مين؟ قلت الكلام ده عشان ترضي مين؟ ولا عشان تزعل مين؟ قلت الكلام ده عشان تشجع مين؟ ولا عشان تضر مين؟ قلت الكلام ده عشان تاخد كام؟ ولا عشان تعمل ايه؟ ولا عشان تبقى ايه؟ ولا قلت الكلام ده بتحارب مين؟ ولا بتنافق مين؟ بترضي مين؟ كيف تقر عيني بكلامي وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة؟ هي دي العلم بالله. الأبلس بقى جاهل، ما يعرفش إنه هيسأل، ما يعرفش. لو يعرف إن ربنا هيسأله عن الكلام ده كان تردد مليون مرة قبل ما يكتب، كان تردد قبل ما ينطق. اسمع الآية تاني: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم، ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء. الشاهد ان المرض الاول من امراض الابالسة الجهل بالله، المرض الثاني الاعجاب بالنفس. المرض الثاني الإعجاب بالنفس وتخيل كمالات موهومة وتصور خيرية على غيره بغير استحقاق. أصل إبليس بيقول إيه؟ أنا خير منه، أنا أحسن منه. هي دي المشكلة الكبيرة، أنت خير منه. هي دي المشكلة الكبيرة فعلا، ان انت شايف نفسك احسن من الناس دي كلها، شايف نفسك بتفهم عن الناس دي، شايف نفسك اعلم من غيرك، شايف نفسك اتقى من غيرك، شايف نفسك اخلص للدين من غيرك، شايف نفسك اهدى من غيرك. هو ده الخطر. المرض ده مرض إبليسي فرعوني، ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. ابن الجوزي يقول كلمة جميلة قوي في كتاب المدهش، وعلى فكرة كلمة مجلسنا بحر يريده الفيل والعصفور، نحن في روضة طعامنا فيها الخشوع وشرابنا فيها الدموع. ده كلام ابن الجوزي أيضا في نفس الكتاب في المدهش، كلام جميل ورائع ولذيذ. الشاهد ان ابن الجوزي في كتاب المدهش وهو بيقول برضو نفس السياق، لما يقول في حين نقل قول الله سبحانه وتعالى ونادى فرعون في قومه يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من تجري من تحتي، قال يا مسكين ما ملك مصر، حمارك ينهق من كف شعير يراه. ده كف شعير، ملك الآخرة فين؟ هذا المرض الإبليسي العجب، الإعجاب بالنفس، مرض متوارث في البشر. فرعون بيقول إيه؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يتكلم عن سيدنا موسى، ألا لعنة الله على الكافرين، يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. مرض متوارث في سورة الكهف اللي انت قرأتها يوم الجمعة، في قصة الصاحبين، ربنا سبحانه وتعالى يقول عن صاحب الجنتين قال أنا خير منك، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هي برضو إيه؟ أنا أكثر، أنا خير من هذا الذي هو مهين، أنا خير منه خلقتني من نار. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هو كذاب أشر. أبو جهل وآباء الجهل كثيرون. أبو جهل كان بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت ما بها رجلا أكثر ناديا مني في مكة، يعني بيقول له أنا أكثر واحد له أتباع. هو مرض الأبالسدة، إنه شايف أتباعه، شايف أملاكه، شايف عقله، شايف ما حوله، شايف صحته، شايف جمالها، شايف رقتها، شايف شهادتها، شايف أتباعه ومحبيه ومريديه، شايف شهرته، شايف شهاداته، شايف. هي دي العجب، معجب بنفسه، اعتقاد كمالات موهومة، انه شايف انه اكمل من غيره، شايف انه هو نمرة واحد النهاردة. هذا المرض الابليسي، واحنا لازم لما نقول كل مرض نقول العلاج بسرعة عشان نستدرك وناخد العلاج اللي لادي. المرض الاولاني الجهل بالله، علاجه ان تعلم ان الله جل جلاله كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. علاجه أن تعلم يقينا أن الله حكيم. كنا بنتكلم النهاردة عن الثقة بالله. أنا عايز إن شاء الله ربنا يكرمنا ونعملها محاضرة، دي ضروري مهمة، اسمها قفزة الثقة. علماءنا يقولوا الثقة بالله هي إنسان عين التوكل، ونقطة نقطة دائرة التفويض، وحشاشة قلب التسليم. الثقة بالله فعلاجها لما علاج المرض الأولاني الجهل بالله، إنك تسلم لربنا وتفوض له وتعتقد حكمته فتخضع وتذل لأمره وتحط عقلك في الأرض. اتنين، مرض العجب علاجه ايه؟ الإزراء على النفس. أنت تضيع للحق. شوف سيدك النبي صلي عليه، كمان صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكمان صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سجد حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض. يا سبحان الملك، أنا عايز أسألك، أطول سجدة في حياتك كان مدتها قد إيه؟ لما سجدت أكتر مرة في حياتك سجدت 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ساعتين؟ الرسول سجد حتى ظن السيدة عائشة انه مات. سمعته بيقول ايه لما حركت اصبعه فتحرك؟ قل اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني. سيدنا النبي، شفت التواضع ده؟ صلى الله عليه وسلم، شفت إن مش شايف نفسه خالص نهائي؟ صلى الله عليه وسلم. أبو بكر، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، الرسول علمه يقول إيه لما قال له علمني دعاء أدعو به؟ لما الرسول يطلب منه من حبيبه غير ما يطلب منه من حد تاني، يعني أبو بكر الصديق حبيب النبي، والسيدة عائشة حبيبته بنت سيدنا أبو بكر رضي الله عنهما، فلما يجي عشان كده في مسألة قراءة القرآن على القبور تنفع؟ لا، بدعة طبعا. بدعة ليه؟ بدعة ليه؟ الكلام قلناه في كيف وأخواتها، وإن شاء الله نكمل الأسبوع الجاي بإذن الله تعالى، إن شاء الله وقدر، إن عشنا وكده وربنا كتب لنا عمر، وإن مت تبقوا تدعوا لي إن ربنا يرحمني. يا رب ارحمنا يا رب، وارزقنا حسن الخاتمة. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة لما قالت لسيدنا النبي حبيبته، ماذا أقول إذا زرت القبور؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. علمها الدعاء، ما قالهاش اقري قرآن. لو كان القرآن يتقري على القبور كان إيه؟ كان قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما كان بيروح القبور هو نفسه كان بيعمل إيه؟ كان بيقرأ قرآن ولا بيدعي؟ هي دي القضية. سيدنا أبو بكر لما سأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سيدنا النبي سيدنا أبو بكر يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فين الظلم الكثير ده؟ أمال إحنا نقول إيه؟ لا إله إلا الله. لما نيجي نتأمل بقى في الموضوع ده هنلاقي كتير. السيدة عائشة لما سئلت عن قول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قالت السابق بالخيرات السابقون الأولون في الإسلام، والمقتصد عملوا بطاعة الله، والظالم لنفسه مثلي ومثلكم. السيدة عائشة بتقول عن نفسها زيي وزيكم، الظالم لنفسه. شوف التواضع، عدم رؤية النفس، ترك الإعجاب. فالعلاج إنك تنكسر، إنك تنظر في ذنوبك وخطاياك ونقائصك وتقف على الخطر فيها. اوعى الشيطان يضحك عليك ويغرك يقول لك ده انت حجيت خلاص، خلصت، ده انت بتحج كل سنه، ده انت شوف صدقاتك قد ايه، شوف ده انت. الشيطان، احذر من وسوسه الشيطان. قلت لكم الاسبوع اللي فات قوله يونس ابن عبيد لما ذبح في يوم اضحى 100 ناقه وفرقها على الفقراء، ذبح 100 جمل ووزعهم على الفقراء، فجاءه الغلام في آخر اليوم وقال فرقتها كلها، فقال اجلس والله إني أخشى ألا يتقبل الله مني شيئا وإني أخشى أن أكون من أهل النار. ما تغرش بأنه ذبح 100 ناقة وأنه وزع في يوم واحد 100 ناقة. ما قالش شو بقى في ناس بيذبحوا 100 ناقة وياكلوهم، ولا يكنزوا 100 ناقة ويعملوا لنفسهم ثروة، أنا بقى وزعتهم لله. قال إيه؟ قال إني أخشى ألا يتقبل الله مني شيئا والله إني أخشى أن أكون من أهل النار. قال الإمام الذهبي في التعليق على هذا الكلام قال ومن لم يخشى أن يكون من أهل النار فهو مغرور قد أمن مكر الله. هي دي يا إخوة مهمة جدا وخطيرة، لا تأمن مكر الله. إبليس كان في وسط الملائكة، كانوا بيقولوا عليه طاووس الملائكة، كانوا بيقولوا عليه من عباد الملائكة، والآخر طرد ولعن. لسه حادثة في أكتوبر قريب مشهورة الناس كلها عرفتها، يعني إنه رجل كان معروف قتل، في البحث عن قتله فضايح فضايح. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا من الخيرات والبركات والرحمات ولا تنقصنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك أوابين، لك أواهين، لك منيبين، مخبتين، محبين، مخلصين، بالقسط قائمين، بالصالحات عاملين. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، ارزقنا اللهم حسن الخاتمة، لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه رضا لا سخط بعد. يا رب يا رب يا رب، بنقول للمغرورين لا تأمن مكر الله، لا تأمن الخاتمة، لا تأمن السابقة. المرض الثالث من أمراض الأبالسة هو الأولاني كان إيه؟ الجهل بالله، والتاني كان إيه؟ الإعجاب بالنفس، التالت إيه بقى؟ الكبر، وهو نابع من العجب وثمرة من ثمراته. أدم معجب بنفسه يبقى متكبر، فيستعلي العبد في البداية على الخلق ثم يستعلي على الحق، يستعلي على على أمر الله. والمرض ده مرض الملأ، الملأ دول هم علية القوم، أهل الترف، جلساء الملوك والظالمين. دايما مرض الكبر، فرعون برضو شوف الكبر يخليه يقول ايه، قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، تؤمنوا بربنا من غير اذني. دايما الكبر زي ما سيدنا النبي وصفه صلى الله عليه وسلم، قال الكبر ما تصلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده، رد الحق وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم واستصغارهم. شوف الملأ بقى قالوا لسيدنا نوح، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. قالوا لسيدنا نوح، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. شوف الكبر، عاد. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. شوف المرض متوارث، أنا بسوق لك من أول إبليس بدأ يورثوا المين مين مين مين لحد ما جالك أنت. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا ترى انت في قلبك ذرة كبر؟ ذرة؟ ما تدور كده، ما تقولش لا كده على طول، قلب. ما فيش مرة بصيت لواحد وعملت له كده، طب روح ما فيهاش كبر دي؟ هي دي المشكلة الكبيرة. مش عارف مشكلة الكبر ايه؟ ان المتكبر بيفكر ان ده الوضع الطبيعي، هو انا كده، اصلا طبعي كده، طريقتي كده، معرفش غير كده. طب هو ده الكبر. خطر. لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انت كده هتدخل الجنة؟ دايما اتذكر في مثل هذا الموضع في موضوع الكبر، معلش، هتلر. هتلر ده يعني تجسيد للكبر والعياذ بالله. الراجل ده كان السبب في قتل 55 مليون إنسان في الحرب العالمية الثانية. قتل 55 مليون، 55 مليون نتيجة ايه؟ فكرة في دماغ هتلر ان الجنس الآري هو الجنس العظيم اللي المفروض يحكم، ويبقى هو. على فكرة هتلر خلف النهاردة في ناس من، بس هتلر ده كان يعني من مواريث ابليس، من ولاد الابلسة. والنهاردة في منهم بقى واحد تاني برضو او وحايد كتير عايزين يعملوا الموضوع ده، ان هم سيبنا من كل الناس، خلينا فيك انت وانت في كبر، شايف ان انت افضل من مين. طب العلاج ايه؟ خلاص انا وانت فينا العرق ده، عايزين نخلص عليه في آية واحدة من القرآن. قال الله جل جلاله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية جاءت بعد قصة قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى بالعصبة ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. الكبر بقى. فربنا سبحانه وتعالى خسف به وبداره الأرض، ثم قال سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. علاج الكبر نمرة واحد: أنك ستموت وستدفن في الأرض. هتموت، ويوم ما تموت هتدفن في التراب، ويتسد عليك بطين، هتموتي، ويوم ما تموتي لا حرير ولا ذهب ولا مكياج ولا زينة ولا زفة ولا فرح، في التراب في الطين. هتموتوا كلكم وهتدخلوا القبر، وكل واحد لوحده. معلش، آسف آسف جدا، ما تزعلوش مني، لازم أقول: في التراب ومع الدود والعفن. بتتكبر على إيه؟ بتتكبر بإيه؟ هتموت. دي أول حاجة تنفي الكبر، إنك تبقى عارف إنك هتموت. اتنين: أن يتعلق قلبك بالدار الآخرة. في الآخرة: وإذا رأيت ثم، هناك يعني، رأيت نعيما وملكا كبيرا. فلا تطلب العلو في الأرض، اطلب العلو في الآخرة. ثلاثة، احذر الفساد والإفساد والمفسدين، ده علاج الكبر. أربعة، كن من المتقين، تواضع واخضع لفقراء المسلمين. المرض الرابع من أمراض الأبالسة الحسد. ومرض الحسد كتر قوي قوي بزيادة اليومين دول. كل الناس مش عاجبهم توزيع الثروة، والتوزيع ده مش منك ولا مني ولا من حد ولا من الحكومة، ده اللي وزع الثروة الله، يرزق من يشاء بغير حساب. أصلها في الأول والآخر دنيا لا تساوي شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو الدنيا بتساوي عند ربنا بس جناح بعوضة، لو تساوي معنى كده انها لا تساوي جناح بعوضة، جناح بعوضة، ما كانش ربنا يسقي كافر شربة مية. ليه ما يستاهلش؟ ادام الدنيا تستاهل تساوي يبقى ما يشربش مية، لكن لانها ما تستاهلش اداها للكفار والمنافقين والمشركين والملحدين والمنافقين واعداء الدين، اداها للناس كلها، اداهم اكتر ما يدي المؤمنين. بالعكس، ان الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يحمي احدكم سقيمه الماء وهو يحبه. يعني ربنا يمنعها من عباده المؤمنين ويديها للمشركين والكفار. فلذلك الناس اللي بتحسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ بتحسدوا على حاجة اداها له ربنا؟ لأن مشكلة الحسد إنه بيعتقد إن ربنا ادى اللي ما يستحقش، فهذا سوء أدب مع الله. من معاصي القلوب الحسد. ومشكلة الحاسد إيه؟ مشكلة الحاسد أنه لا يرضيه إلا زوال النعمة بس. مشكلة كبيرة قوي. المشكلة في إبليس أنه حسد سيدنا آدم. إبليس حسد سيدنا آدم، حسده. إشمعنى الملائكة تسجد لإبليس وما تسجد ليش أنا؟ فالحسد ده والحقد على سيدنا آدم هو اللي خلاه قال أنا خير منه. عشان كده عمال يقول كنا احنا الاثنين في صف واحد في الجامعة في بنش واحد، وكنت بغششه وكنت بكتب له وكنت بنسخ له المحاضرات، والآخر الدنيا بقى خابطة كده طلع فوق وانا فين؟ شفت واحد بقى الله يرحمه مات، شاف واحد عنده فلوس او عربيات او كده، فطلع من جيبه بريزة كده. زمان كانت 10 صاغ اللي هي الورق ديك بريزة، وقال وانا ما حلتش الا دي مش عايزها، وراح رميها. في الاخر انتحر، قتل نفسه اللي قال الكلمة دي، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، لأن هي آخرتها كده، إن الحسد نار تأكل قلب الحاسد. أظنني قلت لكم القصة دي قبل كده، قصة الراجل، ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك، خف شوي. قصة الراجل اللي الراجل اللي كان جاره عنده بقرة وكان بيحقد على بقرة جاره، فجم قالوا له نجيب لك بقرة زيها؟ قال لا مش عايز. طب بقرتك اللي عندك نعالجها بحيث تبقى أحسن من بقرته؟ لا. طب نجيب لك 100 بقرة؟ لا لا لا. أمال نفسك في إيه؟ قال نفسي تموت ويتحسر عليها. شفت الحاسد بقى وحقده إنه ما بيرضعش إلى زوال النعمة عن المحسود. وخلي بالكم أن العين الحاسدة، العين الوحشة، بتضر. وتؤذي. الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في الحج وكان في صحابي بيستحمى، فواحد شافه فقال لم أرك اليوم جلد أبيض ولا جلد عذراء. قال إيه ده، ده أنت جسمك أبيض قوي. فلبط وقع أصابته حمى، درجة الحرارة 40 ما بتنزلش. فقال صلى الله عليه وسلم من حسده؟ قال فلان أتى به، قال له اتوضأ. اتوضأ، أخذ وضوءه ثم صبوه على قفا الرجل، صبوه على الرجل فقام كأنما نشط من عقال. فقال صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. الحديث في صحيح البخاري، العين حق، العين حق، العين أدخلت الرجل القبر والجمل القدر. العين تقتل. اللهم إنا نعوذ بك من شر الحسد وشر الحاسدين. اللهم احفظنا واحمنا واحرسنا بعينك من أذى المؤذين وأعين الحاسدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. الحسد خطر شديد جدا، وهو مرض من أمراض الأبالسة، مرض عجيب جدا أن تجد الإنسان يحسد. وخطورة الحسد أن هذا المرض راجع إلى الاعتراض على قسم الله وعطائه، معترض على الله، رافض اسمة ربنا للأرزاق. الحاسد مش بيكره ان حد يبقى أفضل منه، لا لا لا، ده بيكره ان حد يبقى زيه. العلاج، علاج العين الحاسدة انه ما يبصش، لان في عيون حاسدة هي كده بالاصل عين وحشة، فده محتاج ان هو ما يبصش على حاجة، واذا نظر يبرك. وده مطالب بكل الناس، لان احيانا الواحد بيحسد نفسه، يحسد اولاده، يحسد ما يملك. علاجها بمنتهى البساطة انك تقول كل ما تشوف حاجة بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك. احفظ الاربع كلمات دول، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك. قال له كده هلا بركت، يعني قلت اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك، ده يمنع الحسد. طب أحفظ نفسي وأحمي نفسي من الحسد إزاي؟ بالرقية الشرعية. إزاي؟ ان انا اقول بسم الله على نفسي واهلي ومالي وولدي، ديك حماية وحصن. اثنين، انك تقرأ قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، ثم تتفل في يدك وتمسح بها جسمك واولادك، ترقيهم، ارقيهم، وارقي عربيتك، وارقي بيتك. انك انت دايما الحصن والحماية، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل. دول وكنا له مسلحة يومه ذاك، في نص الحديث مسلحة يعني كتيبة مسلحة تحميك 100 لا إله إلا الله. دي الحماية من أعين الحاسدين، دي حماية وحراسة. يبقى أنك إذا شفت حاجة تبرك عليها تقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك، 2 انك انت تقول بسم الله على نفسي واهلي ومالي وولدي، 3 انك تقرا قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وتدفل في يدك وتمسح بها ما استقبلت وما استدبرت من جسمك، 4 انك تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره الصبح و100 مره بالليل. طيب ازاي يتخلص من المرض القلبي اللي هو الحقد على الاخرين؟ ان شايف ان ده احسن مني وده عنده اكتر من مني وده. مش قلت لكم قبل كده ان انا زرت واحد مريض؟ اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اجبر خاطر المحرومين من الاولاد وارزقهم اولادا صالحين، اللهم ارزقهم ذريه صالحه، اللهم ارضهم بما يرضيك، اللهم انزل على قلوب المحرومين برد الرضا يا رب العالمين، اللهم وارحم كل ميت مسلم، اللهم ورطب قلوب السكالى والأرامل واليتامى، اللهم رطب قلوبهم بالرضا عنك والرضا بك والرضا لك والصبر على ما ابتلوا به يا رب العالمين، اللهم وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أنجح طلبة المسلمين، اللهم وفقهم واجعلهم من المتفوقين، اللهم احفظ أولادنا وربي أولادنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، آمين يا رب العالمين. اللي شايف إن فينا حد أحسن منه فمتضايق من دي، اللي شايف إن في حد، قلت لكم كنت بقول قصة الرجل المريض اللي زرته بقول له راضي؟ قال لي لا مش راضي، أنا عندي 35 سنة وعندي سرطان في الدم وشايف المتبرجة هي عمالة تتنطط زي العفريت ليل ونهار واللي بتعاكس واللي تهزر وانا راقد في السرير، والناس اللي عندهم 70 سنة وبيحششوا وبيعملوا وانا راقد في السرير مش راضي. ازاي يرضى؟ نمرة 1 ان تعلم ان الارزاق من الله وليس لاحد على الله حق مفروض، حدش له حق على ربنا، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، حدش له حاجة عند ربنا، هو الملك واحنا خلقه عبيده، يتصرف فينا كما يتصرف الملاك في أملاكه. دي نمرة 1. 2 أن توقن أن الله أعلم حيث يجعل نعمته وفضله، لا حرج على فضل الله. ربنا ادى ده فلوس وادى ده صحة وادى ده أولاد وادى ده كل دول ومنع ده من كل دول، له حكمة احنا ما نعرفهاش. يوم ما تيجي يوم القيامة يبين لك كل شيء. لذلك العلاج نمرة 1 ان تعلم ان الرزاق هو الله، 2 ان تعلم ان الله له حكمة في توزيع الارزاق، 3 أن تتهم نفسك وتزري على نفسك أن أنت الجاهل الظلوم. قال سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. اقرأ السياق ده كله كده في سورة الزخرف، ويقول ربنا جل جلاله: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثلاثة، العلاج، علاج الحسد. أن تعلم أن النعمة إن كانت دنيوية فمتاع زائل لا يستحق أن ينافس عليه أو يحسد فيه أو يتمنى، لأن الدنيا متاع منقطع. يعني أنت بتحسده على إيه؟ على عربية، يمكن تكون العربية دي قبره. تحسدوا على ايه؟ على الولاد، ممكن يكون دول اللي بيعذبوه. بتحسدوا على ايه؟ بتحسديها على ايه؟ على جمال، على زوج، كل ده متاع زائل. معلش، ربنا يحفظ عربيات اصحاب العربيات يا رب، ويحفظ ولاد اهل الاولاد يا رب العالمين، ويحفظ زوجات وازواج الناس كلهم يا رب. زد المسلمين من الخيرات والبركات والنعم والأموال والأولاد والهبات يا رب، يا رب زيد كل مسلم. كان لي صديق زمان كان يقول لي وانا ماشي على الطريق كده، اذا شفت واحد عدى بعربية عجبتني افضل ادعي له يا رب احفظها له وبارك له فيها وزيده منها وارزقه خيرها وكفي شرها لحد ما يغيب عن عيني. هو ده الصدر السليم، مش حقد ولا حسد ولا ضغينة. النعمة إذا كانت دنيوية تحسد على إيه؟ دنيا كله رايح، كله هيموت ويسيب كل ده، لأن الدنيا متاع منقطع. أما إذا كانت النعمة دينية فهناك فرق بين الحسد والغبطة. الحسد والغبطة، الغبطة هي أن تتمنى دوام النعمة ولك مثلها، ودي في النعم الدينية. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها. الحسد هنا بمعنى الغبطة. الغبطة، الفرق بين الحسد والغبطة ايه؟ الحسد تمني زوال النعمة، انك انت تتمنى ان النعمة دي تروح من عنده وتجي لك انت. الغبطة تتمنى بقاء النعمة عند المنعم عليه وان تؤتى مثلها، ان ترزق مثلها. يعني تقول يا رب زيده واديني، يا رب اكرمه وثبته ونعمه واديني. تأمل قصة سيدنا يوسف لما حسده إخوته على ما أوتي من فضل الله، وهذا استوجب حب أبيه الزائد له، فسبب لهم شقاءهم وتعاستهم. شوف الكلمة: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. قالوا إن يوسف واقف قدام وش أبوكم لدرجة إن أبوكم مش شايفكم، شايفه هو بس، فشيلوا يوسف عشان يشوفكم. سبحان الله العظيم، لما شالوا يوسف أبوهم عمي برضو ما شافهمش. هكذا يعامل الحاسد بنقيض قصده. سبحان الله العظيم. الشاهد ايه؟ امتى رضيوا؟ لما عرفوا ان اللي فيه يوسف ده من ربنا. لما شافوه في الملك قالوا له ايه؟ تالله لقد آثرك الله علينا. قالوا لا لا لا لا، ده مش مننا بقى، ده مش منك، ده ربنا. تالله لقد آثرك الله، فضلك الله علينا. قالوا احنا دفناك في بير، ربنا يطلعك على كرسي الملك؟ دي ربنا بقى، مين اللي هيحارب ربنا؟ فرضيوا. فلما رضيت قلوبهم بتفضيل الله له حصل الشفاء وحصلت السعادة. أيضا من علاج مرض الحسد عدم التطلع إلى ما في أيدي الآخرين. قال سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. ابن القيم بيقول إن قطع الطمع أن تذبح الطمع بسكين اليأس مما في أيدي الناس، والذي يساعدك على ذبح الطمع أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم، فاسأل الله ولا تنشغل بما في يد الناس. أنت مشغول، أنت مشغول بالساعة اللي في إيدي ليه؟ عايز زيها؟ قول يا رب، لكن دي بتاعتي خلاص، ما تتمنهاش، سيبك من اللي عندي، اطلب منه يديك احسن. قال سبحانه: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. المرض الخامس، عشان الوقت عمال يجري مننا، الاباء. المرض الخامس الاباء. إلا إبليس أبى. مرض الإباء ده اللي بيسموه في عصرنا الحرية، الحرية الشخصية، هو ده الإباء. البسي الحجاب أنا حرة، ألبس ما ألبس أنا حرة، يا ابني صلي أنا حر، أنا أصلي غصب عني؟ أما اقتنع. هو ده المرض، ده اسم مرض ايه؟ الإباء. الإباء اللي هو ضد الانقياد والخضوع والطاعة والعبودية للمعبود. يا ابني ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه الحلقة اللي انت حلقها دي؟ أنا حر أعمل اللي أنا عايزه. هي دي مشكلة، أنا حر. أنت حر؟ لا، أنت عبد ابن عبد. أنت حرة؟ لنخوض الجمعة اسمها لست حرة. لست حرة، أنت مش حرة، انت امه لله. مفيش حد من البشر، من الادميين حر. لما تسمع ما ذكره الله جل جلاله عن ابليس لما ربنا امره بالسجود، عجيب جدا. أسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. اسمع اسمع، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هي دي اعتقاد الحرية. أنا ماليش في الموضوع ده، ما بحبش، أنا مش مقتنع كلمتها، أنا مش مقتنع. لما اقتنع ألبس النقاب، لما اقتنع ألبس الحجاب. أنا بقول إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالنقاب في القرآن، فأنت تيجي تقولي لربنا أنا مش مقتنع يا رب بكلامك. طب أنت تقدري لما دكتور في الجامعة يألف كتاب هتمتحني فيه تاخدي الكتاب وتقولي له يا دكتور انا مش مقتنعة بالكلام اللي انت قايله ده؟ تقدري؟ كلمة مش مقتنعة خطر على العقيدة. انا عايزك تقولي هلبس ان شاء الله، بس انا مش قادرة دلوقتي، اما ماليش مزاج، انا حرة، انا مقتنعة، ما يناسبنيش. مش كل الكلام ده خطر على اسلامك. عايزين نقول حاضر سمعا وطاعة. المرض الابليسي بتاع الابلسة الاباء، مصدر هذا المرض من الكبر، اعتقاد عدم مناسبة احكام الشرع، والاعتقاد ده كفري، ان الامور في غير موضعها، انكار حكمة الله وعدله وكمال علمه. السبب الرئيسي لهذا المرض ناتج من الامراض السابقة الاربعة اللي فاتوا، ثم الجهل بالله والعجب والكبر والحسد. قال سبحانه وتعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قال سبحانه وتعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أبى أكثر الناس. شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. مرض الإباء مرض متوارث. تأبى قلوبهم، وخصوصا الإباء القلبي مشكلة كبيرة، ما هي صغيرة، أن يأبى القلب حتى ولو التزم الإنسان ظاهرا بس قلبه آبي رافض منكر. علاج هذا المرض، علاج هذا المرض كثرة العبادة، إظهار الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، إظهار الفقر والفاقة والحاجة لله عز وجل، ده حلها الوحيد، إن الإنسان يبقى يشهد الله انه عبد وانه فقير وانه محتاج وانه مطيع وانه ذليل وانه يريد رضا ربه ومحبة ربه له. المرض السادس، يقول لي هو لسه في سادس؟ لسه في سادس وسابع وثامن وتاسع وعاشر. المرض السادس القياس الفاسد. الاجتهاد الباطل. وأنا نفسي أتوسع في هذه المسألة، مسألة القياس، لأنها كانت المشكلة في مرض كثير من الناس، إنه بيجتهد في الدين بدماغه. القياس الفاسد اللي هو الاجتهاد مع النص، إن ربنا بيقول له أسجد، هو قاس بما أن أنا من نار وهو من طين، إذن أنا أفضل منه، فينبغي إن هو يسجد لي مش أنا أسجد له. هو ده القياس. علماءنا يقولوا إيه؟ إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ولكن من يعقل؟ القياس عند أهل العلم للضرورة، عند فقدان الحكم. قال الإمام الشافعي: لا يحل القياس والخبر موجود. قال أحمد: لا ينبغي للمتكلم في الفقه، ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين، المجمل والقياس. وقال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. هو إيه موضوع القياس ده؟ الشريعة محدودة، النصوص محدودة، الآيات والأحاديث، وقضايا الناس ومسائل الناس وحياة الناس لا محدودة، غير متناهية. الأقضية والحوادث غير متناهية، كل يوم بيطلع أسئلة جديدة وحوادث جديدة ومشاكل جديدة. طب نحلها ازاي؟ ما كانش موجود على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقيس اللي كان موجود دلوقتي على اللي كان موجود الأول، ويطلع الحكم الجديد. سواء ما من شيء باستقراء موارد الشريعة وجد أنه ما من حكم إلا وله علة بني عليها، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات. أما العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج، العبادات، فحجب الله عنا أغلب العلل، علل العبادات. يعني إحنا بنصلي المغرب 3 ركعات، ليه؟ إيه العلة؟ ما بنعرفش. طب نصلي الفجر في الوقت ده ليه؟ عند شروق الشمس، عند بزوغ الصبح، ليه؟ علل العبادات ربنا حجبها عنا ليبقى التعبد المحض. الصيام، ترك الأكل والشرب والسماح بالكلام، ليه؟ الطواف، 7، ليه؟ العلل العبادات ربنا حجبها عنا. أما علل المعاملات فربنا أذن لنا في إظهار حكمها، ليه؟ لنلحق الفروع بالأصول. ربنا أذن لنا في إدراك علة الأحكام، وفي فرق بين العلة والحكمة. خلي بالك، احنا بنتكلم دلوقتي عن العلة، السبب المباشر. لذلك كل مسألة عملية ليست من العبادات يمكن حل المسائل المستحدثة على ضوئها. قال الإمام أحمد: إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها. احنا بنقول القياس النهاردة برضو، وانا عايز اوضح المسألة دي اكثر، لان الرجل اللي اتكلم في مسألة رضاع الكبير قال لك بالقياس، دي زي دي حكمها موجود اهو. مدار صحة وفساد القياس على معرفة العلة، علة الحكم. وتنقسم العلة باعتبار النوع الى 3 اقسام: تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناط. يعني ايه المناط؟ اللي هو العلة، المناط اللي هو بيدور، مناط الحكم اللي بيدور حوالين الحكم. أول حاجة تحقيق المناطق اللي هو تحقيق العلة في الفرع اللي عايزين نقيسه على الأصل. مثلا ده بسرعة جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلت الهرة فأصغى لها الإناء فشربت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ، دخلت الهرة القطة فميل لها الإناء كده لحد ما شربت. فحديث أبي سعيد الخدري مشهور، فلما ميل لها الإناء كده لحد ما شربت قال هي من إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى القطة مش نجسة. ليه؟ لأنها من الطوافين، داخلة خارجة عليكم يشق الاحتراز منها. يبقى الحكم ده نيجي نقول مثلا ايه؟ حكم البعوض، حكم الذباب، يمشي كده الأمر قياسا. طب لو جينا للكلب، النهارده الكلب حد مربي كلب في البيت حكمه ايه؟ هو ده بقى لا قياس مع وجود النص. الكلب نجس، نجس العين كله كده على بعضه نجس. ولذلك اللي يربي كلب، الحديث صحيح انه ينقص من اجره كل يوم قيراط من الاجر، الا اذا كان كلب زرع او كلب حراسه، كلب في مزرعه او كلب بيحرس البيت، يبقى متربي بره البيت اذا كان في منطقه محتاج يحرسها، يبقى الكلب بره السور مش داخل البيت. عشان كده برضو مسألة القياس لازم ما يفوتنيش. ان حكم النهاردة الحشيش، الافيون، البانجو، الهيروين، النيكوتين، الحاجات دي كلها حكمها ايه؟ حكمها حرام. حرام ليه؟ ما جاش في الشرع ان البنجو حرام؟ هات لي آية ولا حديث كده ان البنجو حرام. قياسا على الخمر، لان الحديث قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى كل مسكر خمر، البنجو بيخليه يسكر، البرشام اللي بياخدوا الأدوية اللي هي بتسكر اللي فيها كحول، اللي بيشربوا الـ الـ الـ الكولونيا عشان يسكر، سبرتو، الحشيش، الأفيون، الشم، اللي بيشم جلة، كل ده حرام لأنه خمر. بيرة، البيرة، البوظة، كل دي خمر حرام. وخطورة المخدرات، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم اشفي كل مريض، اللهم تب على كل عاصي، اللهم اصرف أذاها عن المسلمين، اللهم اشرح صدورهم للتوبة، اللهم نجهم من فتنتها، اللهم بغضهم فيها، اللهم بغضها إليهم يا رب العالمين. مشكلة المخدرات ان شارب الخمر بيجلد في الاولى ويجلد في الثانية ويجلد في الثالثة، والحديث ان شارب الخمر في الرابعة، شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوم. ومش معنى كده انه ما يصليش، لا يصلي، يبي يصلي وعارف ان ربنا مش هيقبلها منه، بيصلي، مأمور انه يصلي. يعني لو ترك الصلاة يكفر، لا يظل يصلي. شوف الذل. المخدرات. وشيخنا الشيخ محمد اسماعيل ربنا يبارك فيه ويحفظه قال لي احيانا بيبقى الوقاية هي العلاج، مش الوقاية خير من العلاج، الوقاية هي العلاج، ان احنا نحفظ اولادنا ونحفظ زوينا من انهم يقعوا في شرك المخدرات، هو ده العلاج. اما اللي يقع ونيجي نعالجه دي مصيبة تانية. طب هو المدمن ممكن علاجه؟ اه ممكن. يعني ممكن يبطل؟ اه ممكن. في امثلة موجودة وكتير وكتير جدا كتير جدا انه كان مدمن وبطل وتاب وبقى زي الفل، عابد من العباد. وانا اقول بيقين ان علاج الادمان السبيل الصحيح الوحيد للاقلاع بيقين وثبات هو الدين، حب الله والقرب منه وعبادته. كل العلاجات التانية اثبتت فشلها، بيبطل ويرجع ويبطل ويرجع. اما الذي لزم طريق الدين واحب الله وسلك سبيل الملتزمين في طلب العلم وحفظ القرآن وتلاوة القرآن والعبادة والقرب من الله عز وجل والنشاط في الخير والدعوة، فضل الله عز وجل ثبت وانطلق واتنسى الموضوع من أساسه ولا كأن كان في حاجة. الشاهد اللي احنا بنقول ان تحقيق العلة في الفرع اللي احنا بنقيس عليه، عشان كده قلنا ان موضوع الكلب لا قياس مع النص، ده نجس، الكلب نجس فلا يقاس عليه. اما اذا العلة حصل تحققت في الفرع، ان الرسول قال ان علة الخمر، علة تحريم الخمر الاسكار، فكل مسكر يبقى حرام. نمرة واحد تحقيق المناط، اثنين تنقيح المناط، ان احنا نصفي العلة من الأوصاف التي لا تصلح للتعليل. اسمع الحديث ده، حديث أبي هريرة: بينما نحن جلوس، قال رضي الله عنه، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يشد شعره ويلطم وجهه ويصرخ: هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. واحد جامع زوجته في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. قال: لا أستطيع يا رسول الله. قال: صم شهرين متتابعين. قال: وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ لا أستطيع يا رسول الله. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أملك يا رسول الله. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم على ما هم فيه حتى أتي بعرق فيه تمر. الشاهد إن كل من وقع على امرأته في نهار رمضان وجب عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ده الحكم واضح وصريح. طب اللي كل او شرب في نهار رمضان حكمه، حكم الرجل ده، هو ده اسمه تنقيح المناط. هل العلة هنا ان الرجل جامع امرأته، ولا العلة انتهاك حرمة رمضان؟ العلماء قالوا ان بالقياس على من جامع زوجته في نهار رمضان انه يعتق رقبة او يصوم شهرين او يطعم 60 مسكين، من استمنى في نهار رمضان. بأي وسيلة من الوسائل أخرج المني، يبقى ده عليه صيام شهرين أو إطعام 60 مسكين. لكن اللي شرب أو كل هل يقاس عليها؟ ده اسمه تنقيح المناط. نمرة 3 تخريج المناط بسرعة، وهو استنباط العلة حين لا تكون ظاهرة. وتخريج المناط يحتاج إلى 3 طرق: الصبر والتقسيم، المناسبة، الدوران. ده مش موضوعنا، وإنما حبيت أقول إن إبليس قاس في النص، فاوعى تقيس وقدامك النص. المرض السابع تزكية النفس ومدحها ورؤية نفسه أفضل من غيره وأحق بالتكريم. قال ربنا جل جلاله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. قال سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. تزكية النفس، إبليس قال أنا خير. تزكية النفس، فصار إبليس هو الشر كله. اوعى تزكي نفسك تقول انا طيب، ده انا من جوايا ابيض من البفتة، ده انا زي الفل، ده انا عالم، انا فاهم، انا قاري، انا دارس، انا ما غلطتش، انا اصلا ما بغلطش. تزكية النفس. الأقرع ابن حابس لما قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، الرسول قال له إيه؟ قال له: ذاك هو الله عز وجل. اللي مدحه زين وذمه شين الله، مش أنت ولا أي حد. ما تمدحش نفسك. أهل الحق يرون عيوب أنفسهم، يرون ذنوبهم وخطاياهم، فلا يزكون أنفسهم مع اجتهادهم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة الخلافة لما اختير للخلافة قال: إني وليت عليكم ولست بخيركم. محمد بن الحنفية ابن سيدنا علي بن أبي طالب بيقول: سألت أبي، سأل سيدنا علي: من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. محمد الحنفية بيقول: فخشيت أن يقول عثمان، فقلت: ثم أنت يا أبتي؟ قال: لا يا بني، إنما أنا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين. سيدنا علي رضي الله عنه. الإمام أحمد بن حنبل جاءه رجل يدق الباب فقال: إن أمي مقعدة، مريضة بالشلل يعني، وإنها أرسلتني، قالت: قل للإمام أحمد يدعو لي. فغضب الإمام أحمد وقال: والله نحن أحوج لمن يدعو لنا، قل لها هي تدعو لنا، وأغلق الباب. فلما مضى الرجل زعل، خرج خلفه الخادم، خادم عند الإمام أحمد، وقال له: لا تغضب، لا تغضب، والله لقد تركته يدعو لها. فما أن بلغ البيت حتى لقيته أمه على رجليها. الإمام أحمد زعل، قال له: أنا أدعي لها؟ قول لها هي تدعي لنا. لما واحد قال للإمام أحمد: جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال: لا تقل هكذا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. الإمام أحمد لما قال له واحد، قال له: أنا شفتك في المنام وانت طالع الجنة وانت جنب النبي وانت فضل يحكي له، قال له: اسكت، لا تحكي مثل هذا، فإن فلانا كان يرى له مثل هذا ثم خرج فقتل الناس. الرؤيا الصالحة تسر المؤمن ولا تغره، وربنا يكفينا شر الأحلام ومشكلة تفسير الأحلام. من مداخل الشيطان أن يمدح الإنسان نفسه ويقول هذا من باب التحدث بنعمة الله. من مداخل الشيطان أن يجعل غيرك يمدحك وتفرح وتسعد بذلك. من مداخل الشيطان أن يجعل الجلوس يزمون الناس كلهم إلا أنت فتفرح بذم الآخرين وتسعد بنقص الآخرين. ده من أمراض الأبالسة، إنك تفرح إن غيرك يغلط، وتفرح إن غيرك ما يبقاش كويس، وتفرح إن غيرك يتفضح، وتفرح إن غيرك فلوسه تضيع، وتفرح إن غيرك يتزل، وتفرح إن غيرك يتأذي. ده من مدح النفس، وده من أمراض الأبالسة. وعلاج هذا المرض أن تزري على نفسك، ولا تعتقد أن فيك خير. اللي احنا قلناه قبل كده بقى، سوء الظن بالنفس. لما يجي الكلام عن الإخلاص تقول أنا مخلص، يا رب استرني يا رب. لما يجي الكلام عن العلم تقول أنا، مش الكلام علني بقى، ده جواك. أن تعتقد أنك جاهل. سبحان الله العظيم، لما دخل الرجل على أحد السلف في مجلس الدرس وقال له يا مرائي، قال سبحان الله من أدراك باسمي، أول رجل يعرف اسمي هو ده. سبحان الله العظيم، كلمة الإمام الذهبي اللي أنا بسميها النصيحة الذهبية، يقول إيه؟ وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر أنه إذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه، بل أساء الظن بها وقال اللهم اغفر لي ما لا أعلم وما أنت به أعلم. علاج المرض ده ان انت اذا اتهمت ما تزعلش. اذا حد قال لك انت مرائي صدق، حد قال لك انت متكبر صدق، حد قال لك انت مغرور قوي على فكرة بقى صدق، صدق ان انت مغرور فعلا. قال لك على فكرة والله اللي انا شايفه منك كده ان انت راجل معجب بنفسك قوي، صدق. صح، قول له صح معاك حق، ادعي لي ربنا يتوب علي، قول لي اعمل ايه. انا فعلا طلعت معجب ومغرور ومتكبر، والبلاوي السودة كلها، امراض الابلسة كلها باين عليها متجمعة في، طب اعمل ايه؟ ساعدني ربنا يتوب علي. وهكذا علامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر. يبقى ممكن واحد مخلص يحب الشهرة ومش دريان، أنه إذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه، يقولش لا أنا مش كده أنا متكبر. أمال لو بقى مش متواضع كنت عملت إيه؟ أمال اللي أنا بعمله ده كده، هو ده الكبر بقى. المرض الثامن العناد والتحدي. مرض العناد عندي. اسمع، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. مرض إبليسي إنك تبقى عندي، تشوف الغلط وتصر إنك تكمل. العندي لا يتراجع مهما قابلته مؤشرات تدل على خطئه. قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شيء عجيب. إبليس ده، إبليس، نعوذ بالله من إبليس. المرض ده موجود، تضرب الولد عشان غلط. طب اهو يقول لزوجته: لو خرجت من الباب دلوقتي ادخلي جوه. لا مش داخله، ادخلي من زي. طب لو خرجت تبقي طارق. طب اهو، وتروح خارجه. نعوذ بالله من ابليس. مرض العناد ده مرض ابليسي من امراض الابلسه. يقول سبحانه: واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. عند العناد في الغلط. شوف كم ان موسى ملا. قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قالوا: لن نصبر على طعام واحد. قالوا: لن ندخلها حتى يخرجوا منها. قالوا: لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين. لا لا لا، والمشركين قالوا للنبي، هو العناد ده بتاع لن؟ لن. قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله. قالوا له: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. وقال الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. علاج العناد الاتضاع للحق والرجوع إلى الحق وقبول الحق ممن جاء به، الخضوع للحق والذل للحق. ما تبقاش عنادي لما زوجتك تقول لك على حاجة وشايف ان ده حق، اقبل اقبل، ما تخليش الشيطان يكبرها في دماغك. انا الراجل، انا اللي اقول، انا الرأي رأيي، ما حدش يمشي كلامه علي. ليه ليه ليه؟ ما تبقاش عينة دي، خليك طيب. المرض الاخير ولد التاسع الأنانية وحب النفس، والمرض العاشر الحقد. إخوتي، هذه الأمراض العشرة ماذا فيك منها؟ الجهل بالله، العجب، الكبر، الحسد، العناد والتحدي. قلنا ايه كمان من الامراض الخطيرة؟ القياس الفاسد، تزكية النفس. يا ترى انت فيك ايه من امراض الابلسة وكيف العلاج عشان نتخلص من الشيطان؟ العلاج في كلمة واحدة: ليس هناك علاج لمرض إبليس أبدا إلا بالاستعاذة بالله. قال معاذ الله إنه ربي. قال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الاستعاذة هي اللجوء إلى الله عز وجل، أعوذ يعني ألجأ وأحتمي، بطلب الحماية من ربنا. الاستعاذة بالله إنك تلجأ لربنا، إنك تطلب من ربنا الحماية أن يعيذك. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضروا. دي نمرة واحد. اتنين، معرفة كيد الشيطان ومكايده بعد التفصيل الدقيق ده لكل مداخله ومخارجه ومكايده. أربعة، إعلان الحرب على الشيطان وعدوته. ربنا ذكر بالنص في القرآن 16 مرة أن الشيطان عدو، فاعتقادك أن الشيطان عدو عمره ما هيبقى حبيبك ولا بيحب لك الخير أبدا مطلقا. مستحيل الشيطان يحب لك الخير، مستحيل. وإذا دلك على خير اتهمه. لذلك في نهاية الأمر، ودي اللي هنقف معاها إن شاء الله وقفة دلوقتي، إعلان الحرب على الشيطان. هنعلن الحرب، هنبدأ بقى نحاربك. وتعالى لو راجل قابلني أنا مستعين بالله، أنا مستعيذ بالله، أنا هاخد قوتي وأبدأ في إعلان الحرب عليك، يلا هتوضى وأصلي ركعتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.